شيخنا الماء إذا تغير بشيء طاهر، تغير ريحه ولونه وطعمه بشيء طاهر وبقي اسمه ماء، هل يكون مطهر أو غير مطهر؟ إذا كان سؤالك دقيقا حيث قلت وبقي اسمه ماء فهو طاهر مطهر، لكن ليتضح أن سؤالك دقيق هل يحضرك مثال؟ نعم. ما هو؟ ماء لا تعيد كلامك. نعم وضعنا فيه. لا تعيد كلامك. نعم شيخنا أريد أن أحضر مثال. إيه أحضر مثال لا تعيد الكلام. وضعنا في ماء طهور، وضعنا فيه الصابون بنسبة قليلة بحيث بقي اسمه ماء ولم يعد اسمه ماء صابون. الجواب ما سمعت. جزاك الله خير شيخنا. لكن شو رأيك بالليموناضة مثلا؟ لماذا شيخنا؟ الليموناضة. الليموناضة هذه ليس اسمها ماء. ليس اسمها ماء. طيب وعلى الخسوس؟ كذلك. كويس. نعم. إذا عرفت فالجم. جزاك الله خير شيخنا.